والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام الملي الملي. لا يسلبون الفاسق الملي، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن باسمه بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية يقرر مذهب أهل السنة والجماعة فيما يقولونه عن المسلم أو المؤمن الفاسق، وقد تقدم لنا أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسمى الإيمان والإسلام: طرفان ووسط. المرجئة يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو المؤمن كامل الإيمان، وإن سرق وزنى وشرب الخمر وترك الصلاة وفعل المحرمات فهو مؤمن، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا قول خطأ، الطرف الثاني يقولون: إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإسلام، بعكس أولئك. الخوارج يقولون: خرج من الإسلام وهو كافر، خالد مخلد في النار. المعتزلة يقولون: خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فهو بالمنزلة بين المنزلتين، فإن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، ما يقولون الفاسق والتقي في الإيمان سواء، ولا يقولون إذا ارتكب كبيرة كفر، وإنما هم وسط على ضوء ما ورد في الكتاب والسنة، فلا يسلبونه اسم الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق الكامل. المرجئة يعطونه الإيمان المطلق الكامل، المعتزلة والخوارج يسلبونه اسم الإسلام واسم الإيمان، يقول خرج من الإسلام والإيمان بارتكاب كبيرة واحدة. أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة يقال له مؤمن لكن بقيد، مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان. لما قلنا فاسق؟ لما قلنا ناقص الإيمان؟ ارتكاب الكبائر أو ترك الواجبات، بهذا فسق. خرج من الإسلام؟ لا. وإذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسلبون، يعني أهل السنة والجماعة، ولا يسلبون الفاسق الملي، الملي المنسوب إلى الملة يعني ملة الإسلام اللي يتجه إلى القبلة، قال هذا ملي فاسق، ملي يعني منسوب إلى ملة الإسلام، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، يعني ما يخرجونه من الإسلام، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة ومثل ذلك الخوارج، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. هنا الإيمان ليس المراد به الإيمان الكامل، تحرير رقبة مؤمنة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي ويصوم. فسق بكبيرة من الكبائر ما يخرج عن هذا، لو أعتق من عليه تحرير رقبة أعتق شخصا مملوكا قد شرب الخمر يصح وتبرأ ذمته ما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، فهو يصدق عليه أنه رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل، يقال هذا قد شرب الخمر، هل هو مؤمن كامل الإيمان؟ لا. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء كمل الإيمان، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهل الفاسق الذي يشرب الخمر أو يقع في الزنا أو يسرق يصح أن يدخل مع هؤلاء؟ لا. هل الفاسق الذي يشرب الخمر أو يزني أو يسرق يدخل في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة مسلمة، يدخل. ما يقال للرقبة إذا أرادت تحريرها هل سبق أن سرقت أو زنيت أو فعلت شيئا من الكبائر؟ قد يقول قائل الزاني والسارق وشارب الخمر نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، نفى عن السارق والشارب والزاني والمنتهب. نقول نعم الإيمان الكامل، ما هذا متصف بالإيمان الكامل؟ حين يزني ليس بمؤمن كامل الإيمان، لو كان كامل الإيمان منعه إيمانه من الزنا، ما يقدم على الزنا وهو مؤمن كامل الإيمان تقي صالح يخاف الله، ما أقدم على الزنا إلا وقد قل خوفه من الله. وقال عليه الصلاة والسلام حين يزني حين يسرق وقت هذا، وإلا قد يرجع إليه إيمانه بعد هذا إذا تاب وأناب واستغفر يتوب الله جل وعلا عليه. إذن فقد جاء في القرآن الكريم إثبات الإيمان لمن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وجاء نفي الإيمان عمن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. نقول المثبت هو مطلق الإيمان، والمنفي هو الإيمان المطلق. في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الشاهد عندنا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يقاتل بعضهم بعض، هؤلاء وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب. المرء إذا قاتل مؤمنا فهو متوعد بالوعيد الشديد، ومع هذا سماهم الله جل وعلا بقوله وإن طائفتان من المؤمنين وهم في كبيرة من كبائر الذنوب، فما نفى عنهم الإيمان. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمنون إخوة اقتتلوا، كيف نصلح بينهم؟ نصلح بينهم إذا تنازعوا وتقاتلوا، فقاتل بعضهم بعضا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وسماهم الله جل وعلا إخوة للفئة المستقيمة الصالحة. فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت لهم الإيمان الذي هو مطلق الإيمان. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الإيمان الذي هو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق منفي عنهم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب، ولا يجعلون المسلم الفاسق مثل المسلم التقي المؤمن كامل الإيمان، وذلك أن الإيمان درجات، الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الضعيف الإيمان وليس ضعيف البدن. المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ضعيف الإيمان. وفي كل خير، فيها خير. فانتشر في هذا الزمان وكثر القول بقول الخوارج، إذا وقع المسلم في كبيرة من كبائر الذنوب يرى بعض الناس أنه كافر وأنه خرج من الإسلام، وليس كذلك، بل هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي أركان الإسلام. إذا أنكر ركنا من أركان الإسلام نعم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا كافرا مرتدا عن الإسلام. وعند بعض الناس مذهب المرجئة يقول ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو وأتقى عباد الله سواء، وليس الأمر كذلك، وإنما نقول الإيمان درجات، والإيمان يزيد وينقص، والإيمان يقوى ويضعف، والناس متفاوتون فيه. فإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة لرجح، ولا يكفرون المسلم بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بذنب إلا إذا استحل ما أجمع على تحريمه أو حرم ما أجمع على حله وعرف من الدين بالضرورة. وما دام وقع في كبيرة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو المسلم، يصلي ويصوم هو المسلم، لكن هل يكون مثل التقي الصالح الذي لا يأتي شيئا من المحرمات؟ لا. هل يجب علينا بغضه أو يجب علينا محبته؟ مثل المؤمن الفاسق يجتمع فيه الحب والبغض، يحب لإسلامه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو أخ لنا، ويبغض لكبيرته ومعصيته التي وقع فيها. فيجتمع في المسلم الفاسق الحب والبغض، يعني نحبه لإيمانه بالله انه موحد لله ما يعبد غير الله، ونبغضه للكبيرة التي ارتكبها، وننصحه ونعظه ونسلم عليه، ولا نهجره إلا في حال، إذا كان في هجره مصلحة، إذا هجرناه ترك ما هو عليه من المنكرات نعم فنهجره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بهجر الثلاثة الذين خلفوا لما تخلفوا عن غزوة تبوك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجرهم 50 يوما حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم إن الله جل وعلا تاب عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يرفعوا الهجر عنهم، وأذن بتوبة الله جل وعلا عليهم، وأعلن ذلك عليه الصلاة والسلام، وسر هو بهذا حتى لما نزلت عليه هذه الآية صار وجهه كأنه قطعة قمر من السرور بهذه الآية من توبة الله جل وعلا على هؤلاء الثلاثة. فالمؤمن المسلم وإن كان فاسق فيحب لإسلامه ويبغض لكبيرته، ولا يهجر إلا إن كان في هجره مصلحة لعله يتوب أو يرتدع عما هو عليه، وأحيانا يكون هجره يجعله يتمادى في الضلال والغي، هذا لا يهجر. يقول رحمه الله: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن، ما نقول هو مؤمن فقط، مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. وأما التقي الصالح فيقال مؤمن، وأما الفاسق فلا يقال عنه إنه مؤمن ونسكت، ولا يجوز أن نقول إنه كافر، وإنما نقول مؤمن فاسق، مؤمن ناقص الإيمان. وهذا التقرير يجعل المسلم يحرص على أن يكمل إيمانه. بماذا يكمل إيمانه؟ بالطاعات والبعد عن المعاصي. فكلما أكثر المسلم من الطاعات زاد إيمانه وقوي، وكلما ابتعد عن المعاصي زاد إيمانه وقوي، وكلما قلل المسلم الطاعات أو ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات نقص إيمانه وضعف. فالمؤمن يكمل إيمانه بطاعة الله جل وعلا، يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني إذا أكثر المؤمن من الطاعات أحبه الله، وإذا أحبه الله حفظ الله سمعه وحفظ بصره وحفظ يده وحفظ رجله، وإذا سأل استجاب الله سؤاله وأعطاه ما طلب، وإذا استعاذ أعاذه الله جل وعلا وسلمه مما خاف منه. فرق بين هذا وبين من يقع في المحرمات ويترك بعض الواجبات، فكلهم مسلم وكلهم مؤمن، لكن الأول كامل الإيمان والثاني ناقص الإيمان. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق. ما يقال مؤمن فقط، ولا يسلب مطلق الاسم، ولا يقال ليس بمؤمن، ما يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن، ما يعطى الاسم الكامل ولا يسلب مطلق الاسم، بل يقال مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. اقرأ. وأما الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، قال تعالى ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية، يعني الاسم والإيمان لكنه ليس بكامل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سماهم الله جل وعلا مؤمنين وحذرهم من أن يتخذوا، يعني أن فيهم من اتخذ عدو الله وليا، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما نفى الله جل وعلا عنه الإيمان وجعله كافر. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فاتخاذ الكفار أولياء كبيرة من كبائر الذنوب وفسق، لكن يسمى خروج عن الإسلام؟ لا. نعم. فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة الكفار. نعم. منهم. نعم. فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذلك العكس. يعني الإيمان والإسلام إذا وجد الإسلام الصحيح فمعه الإيمان، وإذا وجد الإيمان فمعه الإسلام، وإذا ذكر معا الإسلام والإيمان فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، شهادة لا إله إلا الله باللسان والصلاة والصيام، والإيمان التصديق بالقلب. وقد يوجد إسلام وليس معه إيمان، لأن الإسلام ليس إسلام كامل، وإلا لو كان الإسلام كامل وجد معه الإيمان، لكن إسلام ظاهري، إسلام ظاهري ما وجد معه الإيمان، ك كما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما إذا وجد الإيمان فلا بد أن يوجد الإسلام، لأنه إذا وجد الصفة العليا وجد ما دونها، وإذا وجد الصفة الدنيا فقد لا يوجد ما هو أعلى منها. فمراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. قد يكون المرء مسلم لكن ليس بمؤمن إلى الآن، ما تمكن الإيمان من قلبه. وإذا كان مؤمن فهو مسلم بلا شك، ولكن قد يكون مؤمن وليس بمحسن، الإحسان درجة أعلى. فإذا كان من المحسنين فهو مسلم مؤمن، لأن الإسلام والإيمان ضمن الإحسان، ما يوجد الإحسان إلا بوجودهما. نعم. ولهذا قد يستغني بذكر أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر، وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. ولهذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان، أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. وفي حديث جبريل الإحسان، فدل على أن كل منهما أخص مما قبله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.